بالخيار. إن شئت أبطل إلى المحصر بأجرة أو سهم، وإن شئت فقد بنفقة، يعني يكون ظالما لصاحب الأرض ويقال كم أنفق عليه الغاصب فيأخذه بنفقته، وقيل يأخذه بقيمته. لكن الأول هو ظاهر الحديث من سياق المؤلف الإزالة من الحديث، فليس له من الزرع شيء وعليه نفقته. وإن أدرك رب الأرض حجر الغاصب مثمرا، فقال القاضي للمالك أخذه وعليه ما أنفقه الغاصب من مؤونة الثمرة كالزرع، لأنه في معنى. وظاهر كلام السرقي أنه للغاصب لأنه ثمر، لأنه ثمر شجره فكان له. وإن أدرك رب الأرض شجر الغاصب مثمرا، فقال القاضي للمالك أخذه وعليه ما أنفقه الغاصب من مؤونة الثمرة فالزرع، لأنه في معناه. وظاهر كلام السرقي أنه للغاصب لأنه ثمر شجره فكان له كولد عمته. وإن جصف الدار وزوقها فالحكم فيه كالحكم في البناء سواء، وإن وهب ذلك لمالكها ففي إجباره على قبول الهبة وجهان، كالصبغ في الثوب أو كالصبغ في الثوب. وصواب أن نقول إن كان له غرض في مطالبته بإزالته فله مطالبته بإزالته، كما لو قال أنا أريد أن يكون الجسم غير هذا اللون، وإن لم يكن له غرض وجب عليه القبول. فصل. وإن غصب عينا فبع، وإن غصب عينا فبعدت بفعله أو بغيره فعليه ردها، وإن غرم أضعاف قيمتها لأنه بتعديه. وإن غصب خشبة فبنى عليها فبليت لم يجب ردها ووجبت قيمتها لأنها هلكت فسقط ردها، وإن بقيت على جهتها لزم ردها، وإن انتقض البناء لأنه مغصوب يمكن رده فوجب، فما لو بعدها. وهذا أيضا يقال فيما سبق، إذا كان لصاحب الخشبة غرض صحيح فله أن يطالب بها ولو تهدم بناء الله، وإلا فلا. فلو بنى على هذه الخشبة الغاصب قصد الخشبة فقط، وإلا فالأرض له والبناء له، لكن غصب الخشبة وبنى عليه، وقال المالك الخشبة أنا أريد أن تنقض بناءه وتعطيني الخشبة. ومعلوم أن يترتب على غصب الخشبة ضرر عظيم، فهنا نقول يجبر مالك الخشبة على أخذ قيمتها وإن كانت مثلية على أخذها. لو كان إيش من حلمة وإن غصب خيطا فخاط به ثوبا فهو كالخشبة في البناء، وإن خاط به جرحه أو جرح حيوان يخاف التلف بطلعه أو ضررا كبيرا لم يقلع، لأن حرمة الحيوان آكد من حرمة مال الغير، ولهذا جاز أخذ مال الغير بغير إذنه لحفظ الحيوان دون غيره،

من دينار لو سقط الدينار فيها ما عجبت إلا بسيطة. القصة الأولى يقولون قال ابن قدامه رحمه الله تعالى في كتاب الوصف من كتابه الكافي وصل وإن رقب عبدا فأبق أو دابة فخرجت المغصوب منه المطالبة بقيمته لأنه فعل ورده هو جلده فما لم تلف فإن أخذ البدن فلا تقول أنه بدل مالك فما يملك بدل الثالث فلا يملك الحاكم المغصوب لأنه لا يصح تمليكه بالبيع فلا يملكه بالتوليد الثاني فإذا قدر عليه عقده وأخذ القيمة لأنها استحقت في الحيلولة وقد زالت ووجب ردها زيادة القيمة المتصلة بالعاقل لأنها تدفع الأصل. طيب قول رحمه الله من زيادة القيمة فيه نظر والصواب انه يرد المثل اذا امكن لان الواجب ان يضمن الشيء بمثله فانه الى العدل اقرب لان مساواه المثل بمثله اقرب من مساواه قيمته له ولهذا لما ارسلت احدى امهات المؤمنين الى النبي صلى الله عليه وسلم رسولا في بطعام غضبت المرأة التي هو في بيته فضرب جد الخادم حتى سقط الطعام وتكسر الإناء فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم إناء التي هو في بيتها وطعامها وأعطاه الخادم بإناء وطعام الطعام فاستوعب أنه لا يضمنها بالقيمة وإنما يضمنها بالمثل لأن ضمانها بالمثل أقرب إلى العدل من ضمانها بالقيم. نعم. ولا يملك الغاصب المرسوم لأنه لا يصح تمليكه بالبيع فلا يملكه بالتمليك كالثاني. وإذا قدر عليه رده وأخذ قيمه لأنها استحقت بالحيلولة وقد زالت فوجب ردها. وزيادة القيمة المتصلة بالغاصب لأنها تدفع الأصل والمنفصلة بالمغصوب منه لأنها لا تدفع الأصل بالفسخ بالعين وهذا فسخ. فأما المغصوب فيرد بالزيادة المتصلة والمنفصلة لأن ملك صاحبه لم يزل عنه. الزيادة المتصلة كالسمن والزيادة زيادة متصلة كالسمن والمنفصلة كالولد واللبن والصوف وما أشبه. وإن رقب أثمان فطالبه مالكها بها في بلد آخر لزم ردها إليه لأن الأثمان قيم الألوان فلا يضر خلاف قيمتها. إن كان المرسوم من المقومات لزم دفع قيمتها في بلد الغرب. وإذا كان من المسيئات وقيمته من فضيلته في بلد واحدة أو هي أقل من بلد الذي بقيه فيه فله مطالبته بمثله لأنه لا ضرر على الغاصب فيه. وإن كانت أكثر فليس له المثل لأننا لا نكلم النقل إلى غير البلد الذي بقيه فيه وله المطالبة بقيمته في بلد الغرب في جميع ذلك. فإذا قدر على المرسوم أو المثل في بلد الغصب رده وأخذ القيمة فما لم يغصب عبدا فأبق. ألف ما تعرفونها ما هي النقود يعني لو أنه قصد أثمانا مثلا في مكة ولقيه صاحب الأثمان في المدينة وطالبه بالأثمان فإنه يجب عليه ردها لأنه لا فرق بين قيمتها في المدينة وقيمتها في مكة. وهذا الذي ذكره الفقهاء رحمه الله في الزمن السابق لما كانت الخلافة عامة لجميع المسلمين والنقد واحدا. أما الآن فاختلف الأمر فمثلا الأثمان في السعودية غير الأثمان في السعودية

لأنه لا يمكن أن يضمن لشركائه المثل حيث إنه لهم جزء من عدل، بل إحدى هذا واضح، والمعنى يقتضي هذا. إذا كان لا مثل له فأقرب شيء تبرأ من الذمة أن يضمن الغاصب القيمة. نعم. ولكن لاحظوا ما ذكرناه في الدرس الماضي من أن المشروع من المذهب تضييق المثل، وأن الصواب أنه أوسع مما ذكر. وهذا مبين على القول بأنه لا يضمن ما نقص بالسعر، أما على القول بأنه يضمن ما نقص بالسعر فينظر إلى أعلى القيم من وقت التلف إلى وقت الضمان. نعم. فإن كان المضمون حديثة أو نقرة أو مقرورا أو نقرة أو مقرورا ونقل البلد من غير جنسه أو قيمته فوجده وجدت، لأن تضمينه بها لا يؤدي إلى الربا فأشبه غير الأقلام. فإن كان نقل البلد من جنسه وقيمته وهذا مبين على ما سبق، هل تجوز الزيادة في مقابلة الصنعة أو لا تجوز؟ المشروع من المذهب أنها لا تجوز. مثال ذلك، إنسان عنده حلي قديم زينته 100 غرام، وإنسان عنده حلي جديد قيمته 100 غرام وزنه 100 غرام، فتبادل فقال صاحب الجديد أريد أن أضيف إلى ذهبك مقدار الصنعة، المذهب لا يجوز. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منع من بيع الرديء بالجيد متفاضلا، والقول الثاني الذي اختاره جماعة من العلم كابن القيم رحمه الله وابن الشيخ وكذلك انه تجوز الزياده بقدر القيمه بمقابله ايش الصنع. وقالوا ان الاستدلال بكون النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من الربا بمثله متفاضلا من اجل الرجعه والجوده، قالوا الفرق لان الصنع من فعل الادمي ويعطى عوضا عنها، وأما الجودة والرداء فهي من فضل الله عز وجل، وهذا ليس من فضل واضح. ولكن الذي يجعل الإنسان يتوقف في هذه المسألة أو يمنع منها هو أنه من يقدر قيمة الصنع، من يقدرها؟ قد يطلب صاحب الذهب الجديد أو صنعة جديدة قد يطلب أكثر من قيمة الصنعة فيربح، وإلا لا شك أن القول بأنه يجوز الزيادة في مقابلة الصنعة إذا تساوي المبيع والمشتري قول قوي. نعم. نعم نعم نعم يقول ربما لو قلنا له أن يعطيك الباطل وعليك ضمانه أن يتوقف، نقول لا، إذا كان القصد والعلاج ويريد بذلك رضا الله وقد أغناه الله فإنه يتوقف، وإن كان معسرا فالمذهب يعتق منه ما عتق ويبقى الباطل رقيقا، ويقول الثاني أنه يستشعى العبد ويقال لك اعمل وعوفي سادات. غريب ما أشعر عنه وما تبقى أي وجه أنه يقبل فدلها في حق لعلها بعض المغاية حتى ما يقبل لا مقابلة ولا معاية يرجع إلى الشرف الكبير هو المغني نعم ويرجع للصحة عليه الخطية كان عندنا خطية ها؟ ها؟ ونشوف بعقل المغادرة على كل حال قول المذهب هو الصحيح أنه أن الغاصب يضمن الأجرة فيما يستأجر، أما ما لا يستأجر عادة فإنه لا أجرة عليه. لاحظوا كلام المعلق رحمه الله يقول في استباح بالإجارة احتراز من المنافع التي لا تستباح بالإجارة كالوطن والاستمتاع، ثم لو غصب عمه وبقت عنده شهر أو شهرين فإن مالكها لا يرمون، ويقول أنت في الوقت الاستمتاع بهذه المدة فلي الأجر، يقول هذه لأن هذه المنفعة لا تستباح بالإجارة. وإن تلفت العين لم تلزمه أجرتها بعد السلف لأنه لم يبق لها أجرا، ولو غصب دارا فهدمها أو عرقا فبناها أو دارا فهدمها ثم بناها وسكنها فعليه أجرة عوضه لأنه لما هدم ولو غصب دارا فهدمها أو عرسا فبناها أو دارا فهدمها ثم بناها وسكنها فعليه أجرة عوضه، لأنه لما هدم بناء لم يبقى له أجرة بتلفه، ولما بنى العرسة كان البناء له فلم يظن عليه أجرة عرصة عرصة ولو وصل دارا فهدمها او عرشا فبناها او دارا فهدمها ثم بناها وسكن هذا عليه اجره العرش لانه لما هدم البناء لم يبق لها اجره بسنتها لم يبقى لها اجره نعم نصف الثاني له نفسه ولما بنى العرض كان البناء له فلم يبنى الأجرة ملكه إلا أن يبنيها بترابها أو آلة بالمغصوب منه فيكون ملكه فيكون ملكه لأنها أعيان ماله وليس للغاصب فيه إلا أثر الفعل فتكون أجرتها عليه وكل ما لا تستباح منافعه بالإجارة أو تنزل إجارته كالغنم والشجر والطير فلا أجرة له ولو أطرق نحلا أو ركب كلبا لم تلزمه أجرة لأنه لا يجوز أخذ العوض عن منافعه بالعقد فلا يجوز بغيره وإن رقب ثوبا فلبسه وأدناه فعليه أجرته وعليه أجرته وأرض نفسه لأن كل واحد منهما يضمن منفردا ويضمن مع غيره ويحتمل أن يضمن أكثر الأمرين من الأجرة وأرض النقص لأن ما نقص حصل من الدفاع الذي أخذ المالك أجرته ولذلك لا يضمن التأثير حرف هذا النقص الأول أصح أنه يضمن الأجر والنقص لأن كل منهما حصل بفعل وإن أبرق العبد فغنم قيمته ثم وجده فرده من أجرته من قيمته إلى رده مبهان أحدهما لا يلزمه لأن المغصوب منه ملك بدلا عنه فلا يستحق أجرتها والثاني يلزمه لأن منافع ماله سلبت بسبب كان بيد الغاصب فلم يطلب مالها فما لو لم يدفع القيمة فإن رقب أرضا فزرعها فأخذ المالك زرعها لم تكن على الغاصب أجرة لأن منافع ملكه عادت إليه إلا أن يأخذه بقيمته فتكون له الأجرة إلى وقت أخذه لأن القيمة جالت ذلك الغاصب فكان نفعها عائدا إليه. ما على قائد أن الغصب لا يضم من الغاصب ما نقص بالسعر فلا ولكن قول الراجح أن يضمن لكن في المسألة التي قلت لأنه حال بينه وبين هذا الرب فيضمن نعم أما المثل فقد سبق أنه يعطى مثله سواء زاد قيمة أو نقص وأما المتقوم فإنه يضمنه يوم التلف لا يوم الغصب إلا إذا كانت قيمة وقت الغصب أكثر وقلنا بأنه يضمن ما نقص بالسعر فإنه يعطى أكثر قيمته وقت الغصب أو وقت التلف Mm-hmm. أكثر منه. هذا إذا قلنا بأن ما نقص بالفعل مثله. إذا قلنا لا يضمن تعتبر قيمته وقت التلف، لأنه لم يزل على ملك صاحبه حتى تلف. واضح؟ نعم. وإذا غفل عن سماعها لعالم بالغفل فكالتدريج المستمر فإذا بتدريج أجد ما شاء سنتها أو سنتها وأجرتها مدة مقامها بإذن المستمر فيقبل الغافل يضمن الغافل لغفله والمستمر بقبله متغيره بغير ذلك فإن ضمن الغافل رجع على المستمر وإن ضمن المستمر لم يرجع على أحد لأنه غاصب تلف المغصوب في يده فسقط الضمان عليه فالغاصب إذا تلف تحت يده فأما أجرتها أو نقصها قبل بيعها فعلى الغاصب وحده ولا شيء على المشتري منه وإن كان جارية فوضعها لجنة الحق والجهر وردها مع ولدها وأجرتها وأرض نفسها وولده وأرض نفسها وولدها رقيق لأن وضعه بلا فأشبه الغافل وإن لم يعلم المستمي بالغفل فلا حد عليه وولده الصرف وعليه جزاؤه بمثله يوم وضعه لأنه مغرور فأشبه ما لو تزوجها على أنها في كتابه فصل وإذا غصب عين تباعه